ciascuna di New Insights ha la 120 vite, cioè anche un esame. Sei E? Sei il glucose? Si va a questa tavola, gli esami nel mio cuore c'è la UDP, una structure cell parenthesi. UDP, uridine biphosphate, high coffee and glucose, la lesson E. عشان احول جلوكوزي الى جلاكتو، عشان احول جلوكوزي الى جلوكوزي، عشان احول جلوكوزي الى جلايكوجين، عشان ادخل الجلوكوز في تركيب الجلايكوبروتين. برضو الجلاكتوز يلزم بيشال على اليو دي بي عشان نستعمله في بناء الجلايكوز امينو جلايكان جلايكوبروتين. في حين ان المانوز والفيوكوز الاثنين بيشالوا على جي دي بي بدل يو دي بي لبناء الجلايكوبروتين، طبعا دول ما بيخصوش في الجلايكوز امينو جلايكان. وال NANA برضه بتخش في الجلايكوبروتين وتتشال على CMP بدل UDP و GDP. قلنا كمان عشان تبني فوسفوليبن يلزم كولين وايثانولامين وبايأسل جليسرول يكونوا متشالين على CDP. اوكي؟ وقلنا ان الميثايلين ميثايلين بيتشال على الادينوسين ويعمل اكس ادينوسين ميثايلين علشان ناخد الميثيل جروب بتاعته ونستعملها هنشوف حالا دلوقتي مثالين منهم وكمان عشان بناء البوليامين ودي هناخدها السنه الجايه ان شاء الله واخيرا الصلفيت بتتشال على فوسفو ادينوسين فوسفيت عشان نعمل ايه بالصلفيت عشان نبني بيها جلايكوز امينو جلايكان، احنا عارفين ان معظم الجلايكوز امينو جلايكان فيهم صلفيت. نستعملها ازاي؟ نجيبها منين؟ من الاكتف دونر والصلفيت اللي هو بي اف اس. صلفوليبيدز فيهم صلفيت برضه تيجي منين؟ متشال على بي اف اس. والزينوبيوتكس اللي هم فورين اورجانيك سبستنسز. كلمة زينوبيوتكس يعني فورين اورجانيك سبستنسز. نشبك فيها صلفيت علشان نتخلص منه. واحيانا نشبك فيها جلوكيرونيك زي ما خدنا قبل كده. زينوبيوتكس طول تاني يعني فورين اورجانيك سبستنسز زي ديفرنت دراجز بعض الادويه. اوكي؟ خدنا اي ترى مثال اخر على حاجه بنشبك فيها صلفيت لو كنا فاكرين خدنا الستيرويد هرمون. الستيرويد هرمون اللي قلنا بنشبك فيها اما صلفيت يا اما جلوكيرونيك. علشان ايه؟ ليه بنشبك فيها صلفيت؟ عشان نخليها مور بولر soluble in water easily excreted in the urine. Okay? فالصلفيت تيجي منين تاني؟ من الاكتف صلفيت اللي هو بي اي بي اس. وبصينا احنا المره اللي فاتت مش عارفين تاني بقى الستراكشر هو غير مطلوب بتاع يو دي بي جلوكوز و بي اي بي اس. اوكي؟ وبصينا برضو على الستراكشر بتاع الاكتف ميثايلين اكتب ميثامين هعيده تاني للستركشر بتاعه في عباره عن ادينين ورايبوز وادين وميثايلين طبعا ده هو الميثايلين احنا بس كاتبينه بعكس النظام العادي يعني حاطين الكربوكسيل جروب على الشمال وبعدين سي اتش ان اتش 2 وبعدين 2 سي اتش 2 وان 2 سي اتش 3 نلاحظ هنا سي اتش 3 شبكه في السلفر بهايان الريبون بعد ما السلفر شبك في الادينوسين والسلفر اصبح عليه بوند تشارج لان اصبح دلوقتي فيه ثلاثه بوند لازم يكملوا اربعه فالرابعه يمثلها البوند تشارج هنا بقى الميثل جروب دي اصبحت اكتف كان بي ترانسفير على الكومباوند زي زي تحويل النور ابينفرين الى ابينفرين معرفش خدت الكلام ده في الفيزيولوجي ولا لا الفرق ايه بين النور ابينفرين والابينفرين؟ ابينفرين فيه ان اكسترا ميثل جروب شبكه في الامينو جروب بتاع النور ابينفرين. اوكي؟ كذلك تحويل الايثانولامين الى كولين. لو احنا خدنا الفوسفوليبيدز قبل كده وخدنا الايثانولامين، ايه الفرق بين الايثانولامين والكولين؟ الكولين فيه ثلاثه اكسترا ميثل جروبس. برضه شاكين في النيتروجين بتاعه. يجوا منين بقى الميثل جروبس دول اللي هنشبكهم في الايثانولامين عشان نعمل كولين؟ يجوا من الاكتف ميثايلين. ما ننساش تاني الاكتف ميثايلين از ات ان نيوكليوتايد؟ نو ات از ان نيوكليوتايد ده الوحيد في كل المجموعه اللي قلناها اللي نيوكليوتايد لان ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش فوسفيت بالظبط كل اللي فاتوا كان فيهم فوسفيت. اوكي بعد ما خدنا وكمقسمة لتركيب النيوكليك أسيد لازم نعرف ازاي نعمل بولي نيوكليوتايد. يعني ايه بولي نيوكليوتايد؟ يعني نشبك عديد من النيوكليوتايد مع بعض، يبقى الناتج اسمه بولي نيوكليوتايد. هم في الواقع النيوكليك أسيد are بولي نيوكليوتايد containing hundreds or thousands or millions of nucleotides على حسب نوع النيوكليك أسيد. فإذا لازم نعرف ازاي نعمل بولي نيوكليوتايد. اوكي، هنبص على كل وحده لوحدها. الاول دي نيوكليوتايد ودي نيوكليوتايد ودي نيوكليوتايد. انا عامل هنا ثلاثه نيوكليوتايد، نبص عليهم كده 1 باي 1. اولا مين البيس ده؟ ده نيتروجين بيس. اولا بيورين ولا بايرميدين؟ ده بايرميدين. اه، وفي اكسجين في 2 وفي 4 وميثيل جروب في نمره 5، يبقى ذيس از بايمين اللي احنا قلنا موجود دايما في ايه؟ في الدي ان ايه، ولو قلنا اكسبشنالي موجود في الـ DRNA زي ما هنشوف، إنما المعتاد إنه موجود في DNA وليس في الـ RNA. أوكي، مين بقى الشوجر اللي هنا ده يا ترى؟ ديوكسيرايبوز. ديوكسيرايبوز ليه؟ لأن دي نمرة 2 أهي فيها هيدروجين ما فيهاش OH. يبقى this is 2 ديوكسيرايبوز. كويس. وبعدين أدي نمرة 5 وشبكت فيها فوسفيت. يبقى كده أصبح عندي نيوكليوتايد. بيس وشوجر فوسفيت. مين بقى النيوكليوتايد ده يا ترى؟ ده ديوكسي ثايمين مونو فوسفيت. ما ننساش ان الثايمين مع الديوكسي ريبوز يبقى اسمهم ديوكسي ثايمين مع الفوسفيت، يبقى ديوكسي ثايمين مونو فوسفيت. دي تي ام بي، دي صغيره دي يعني ديوكسي. ديوكسي تي ام بي لان في عندي هنا ديوكسي ريبوز. كويس، ادي النيوكليوتايد. نبص على اللي بعديه. مين النيوكليوتايد اللي بعديه؟ طبعا ده ايه؟ ده بيورين طبعا، وفي امينو نمره 6 يبقى ايه؟ يبقى 2. طيب شاكينه عن طريق مين؟ النيتروجين نمره كام دي؟ 9 صح؟ مع الكربون نمره كام؟ 1 تايم مظبوط بتاع الشوجر. مين الشوجر ده؟ برضه ايه؟ دي اوكسيبوز عشان في هنا هيدروجين مش او اتش. كويس خالص. ونيجي للنمره 5 في دي اوكسيبوز وشرحناها في الفوسفيت. Okay. طبعا دي بقيه الفوسفيت، دي بقايا الفوسفيت، لان طبعا كان في هنا او اتش اتشالت مع الهيدروجين اللي هنا، وكان في هنا برضه او اتش اتشالت مع الهيدروجين اللي هنا. اوكي، لما دول كده لوحدهم دي اوكسي اي ام بي، دي اوكسي ادينوسين مونو فوسفيت، دول لوحدهم كده. نيجي للنيوكليوتايد الثالث، وطبعا هنشوف بعد كده ازاي باش نشبكهم في بعض. ادي النيوكليوتايد الثالث، مين البيس بتاعه ده؟ بوالين بالظبط كده، لان ده بيورين بيس وفي امينو في نمره 2 واكسجين في نمره 6. اوكي؟ اذا ده يعتبر جوانين. الجوانين ده شابك عن طريق النيتروجين نمره 9 كالمعتاد مظبوط مع مين؟ مع الديوكسيريبوز، وبعدين الديوكسيريبوز شابك في الفوسفيت عن طريق نمره 5 برايم. اوكي؟ يبقى اذا الناتج ده دي اوكسي جي ام بي، دي اوكسي جوانوسين مونو فوسفيت. طيب ازاي بقى نشوف الديفرنت نيوكليوتايد مع بعض عشان نعمل بولي نيوكليوتايد؟ هنيجي للنيوكليوتايد نمرة 2، هاخد الفوسفيت بتاعته اشيل منها او اتش قصاد هيدروجين من الاو اتش بتاعت نمرة 3 من نمرة 1، 3 برايم طبعا، يعني دي بنسميها 3 برايم او اتش. ال 3 برايم او اتش هنشيل منها هيدروجين، والفوسفوريك اسيد هنشيل منه او اتش، هنشيل منهم ميه ونشبك الاثنين مع بعض. نشبك الاثنين مع بعض. يبقى كده شبكت النيوكليوتايد نمره 1 مع النيوكليوتايد نمره 2. اوكي. طيب البوند دي اللي بتشبك التو نيوكليوتايد مع بعض نسميها ايه؟ نسميها طبعا كل واحد هما اثنين مش كده؟ لان الفوسفيت ماسكه من ناحيه دي ومن ناحيه دي. ماسكة مع كل واحدة باي ايه؟ باي انتر لينكج، عشان كده بنسمي البوند هنا فوسفو داي انتر لينكج. فوسفو داي انتر لينكج. يعني الفوسفيت عاملة تو انتر لينكجز. ماس واحدة مع النيوكليوتايد بتاعها في نمرة 5، واحدة مع النيوكليوتايد اللي جنبها في نمرة 3. يبقى دي تبقى فوسفو داي انتر بوند. اوكي؟ ونكرر بقى العملية دي، نيجي للنيوكليوتايد نمرة 3 اهو. هنعمل فيه زي ما عملنا في نمرة 2، هو من الأول الفوسفيت شبكة في نمرة 5 بتاعته، نشبكها في نمرة 3 مع اللي قبليه، برضه في الـ OH، هنا كان في OH الفوسفيت، وهنا كان في هيدروجين في الـ OH دي، نشيل مية ونشبك الاثنين مع بعض. يبقى دي ازاي نشبك الـ different nucleotides مع بعض. نكرر بقى العملية دي، يطلع لي large polynucleotides، قلنا ممكن يحتوي على مئات أو عشرات أو آلاف أو ملايين من النيوكليوتايد. دي طريقة شبك النيوكليوتايد مع بعض. اوكي. ده بنسميه ايه الكلام ده؟ بنسميه ذا برايمري ستراكشر. يعني ايه بقى برايمري ستراكشر؟ ايه هو البرايمري ستراكشر اوف ذا نيوكليوتايد؟ برايمري ستراكشر هو ذا سيكونس اوف نيوكليوتايد. ذا سيكونس اوف نيوكليوتايد بالظبط زي بالنسبة للبروتين. مين كان البرايمري ستراكشر بتاعها؟ ذا سيكونس اوف امينو اسيد. هنا نفس الشيء بس هنا ذا سيكونس اوف نيوكليوتايد. وبرضه عشان نكمل الصوره، it is the number and sequence of nucleotides. البرايمري ستراكشر تاني هو the number and sequence of nucleotides in a polynucleotide. ده اللي بنسميه primary structure. ممكن بقول بالصعيد عن number and sequence of nucleotides دي number and sequence of bases. ليه؟ لان مين اللي بيميز النيوكليوتايد؟ البيز هو اللي بيميزه. بيزه هو هو. وحدات متكرره. مش كده ولا ايه؟ الوحدات المتكرره دي المستديمه بتبدا هنا بايه؟ فوسفيت، وراها ايه؟ شوجر، وراها ايه؟ فوسفيت، وراها شوجر، وراها فوسفيت، وراها شوجر، مش دول اللي عاملين كده خط مستقيم ومستمر؟ ها؟ هل دخلنا البيز فيه؟ لا، البيز شابك في الشوجر، البيز طالع من الشوجر، انما الجزء الواصل مع بعضه فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت. دي عاملة زي ايه بس بالنسبة للبولي بيبتايد يا ترى؟ عاملة زي الباك بول بتاعها هي NHTHTO NHTHTO. الأمينو جروب ألفا كاربون كربوكسيل جروب، أمينو جروب ألفا كاربون كربوكسيل جروب، طول ما أنا ماشي دول عاملين كده وان لاين مش كده؟ وبعدين الأر راديكال شابكة في الإيه؟ في الألفا كاربون. هنا بالظبط نفس القصة. دول يمثلوا ذا باك بول، يبقى الباك بول عبارة عن شوجر فوسفيت. شوجر فوسفيت المستمر ده هو الباك بول، باك بول قلنا يعني ايه؟ يعني العمود الفقري. زي الناس زي ما قلنا الامينو جروب الفا كاربون كاربوكسيل جروب، امينو الفا كاربون كاربوكسيل هو ده الباك بول بتاع البولي بيبتايد. هنا البولي نيوكليوتايد الباك بول بتاعه شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت. اوكي، عرفنا بقى ايه هو الباك بول، وقلنا ان البيسز بروجكتنج من الشوجر وشابكه فين؟ في كاربون نمبر 1 واحنا عارفين الباك بول شبكة ازاي؟ الفوسفيت شبكة بنمرة 5 في الشوجر، وبعدين الشوجر ده بنمرة 3 شبك في الفوسفيت اللي وراه، وبعدين الفوسفيت دي شبكة في نمرة 5 في الشوجر بتاعها، اوكي؟ وبعدين الشوجر بتاعها شبك في نمرة 3 في الفوسفيت اللي وراه طول ما انا ماشي، اوكي؟ كويس، وقلنا مين اللي شبكهم مع بعض؟ نوع البوند ايه؟ فوسفو دايلتر بوند، يبقى اللي ماسك الباك بول هو الفوسفو دايلتر بوند. طبعا كان وي هيدرولايز ذيس فوسفو دايلتر ايه؟ وي كان هيدرولايز ممكن الصرف، لانها اتعملت بايه؟ بازاله الماء، يبقى يمكن كسرها باضافه الماء، يبقى ان كان في هيدرولايز. يبقى البولي نيوكليوتايد لما عملوا هيدرولايز يطلع ايه؟ نيوكليوتايد. ما ننساش بس النيوكليوتايد كمان ممكن نعملها هيدرولايز مش كده ولا ايه؟ كل النيوكليوتايد ممكن نعمل هيدرولايز الى فوسفيت وشوجر وبيت زي ما خدنا قبل كده. كويس. طيب بالنسبة للبولي بيبتايد الباك بون بتاعها قلنا لها دايركشن ولا ملهاش دايركشن؟ هل التو اندز ايدنتيكال ولا ديفرنت؟ البولي بيبتايد ديفرنت. وان اند سميناها ايه؟ امينو اند اللي هي فيها فري الفا امينو جروب. والثانيه سميناها كربوكسيل اند او سي تيرمينال اللي هي فيها ايه؟ فري الفا كربوكسيل جروب. ليه قلت الفا؟ لان ممكن في ان اكسترا كربوكسيل جروب في بوزيشن اخر. فهنا وي ريفير تو ذا الفا امينو والفا كربوكسيل اللي هم شاكين فين؟ في الالفا كربوكسيل. اوكي؟ طيب وبالتالي البيبتايد باك بول لها دايركشن لها تو اندز ديفرنت تو ديفرنت اندز. هيا ترى هنا برضه وي هاف تو ديفرنت اندز ولا ايدنتيكال؟ برضه هنا وي هاف تو ديفرنت اندز. الاند اللي فوق دي في الرسمه بتاعتنا بنسميها ذا 5 برايم اند، والاند اللي تحت بنسميها ذا 3 برايم اند. طيب ليه دي لها كده دهن مختلفين. الوصله بين واحد والثاني بتبقى عن طريق 5 مع 3. كل فوسفيت احنا عارفين شبكه في نمره 5 بتاعتها بالذات في النيوكليوتيد بتاعها، وهتشبك كمان في نمره 3 في اللي جنبيه. اوكي؟ ونفضل ماشيين بنفس النظام. يعني ايه نفضل ماشيين بنفس النظام؟ يعني هل ممكن كنت اجي واروح عامل الفوسفيت دي بدل ما هي شبكه هنا في نمره 5 اشبكها هنا في نمره 3؟ لا، يبقى كده قربنا النظام. لازم الفوسفيت بتاعت النيوكليوتيد نمره 2 شبكه طبعا في نمره 5 في بتاعه في النيوكليوتيد بتاعها، انما شبكه في نمره 3 في اللي قبليه. يجي للنيوكليوتيد نمره 3 الفوسفيت شبكه في نمره 5 في النيوكليوتيد بتاعها وفي نمره 3 في اللي قبليه. وبالتالي يبقى وضع الشجر باستمرار از ذا سيم. يعني ايه؟ يعني دايما نمره 5 لفوق ونمره 3 لتحت، نمره 5 لفوق و3 لتحت، نمره 5 لفوق ونمره 3 لتحت. يبقى الاند دي كده لفوق 5 والاند دي لتحت نمره 3. اوكي؟ ايه اللي يميز تاني نمره 5 عن نمره 3؟ ال 5 برايم اند على 3 برايم اند. ال 5 برايم اند اللي مفيش وراها نيوكليوتايد تاني، وال 3 برايم اند اللي مفيش بعدها نيوكليوتايد تاني. اوكي؟ هنا مفيش نيوكليوتايد تاني. طب مين اللي فاضيه هنا؟ نمره 3. هنا مفيش نيوكليوتايد تاني، مين اللي فاضيه هنا؟ نمره 5. وعادة نمره 5 شابك فيها فوسفيت. انما حتى لو شلنا منها الفوسفيت هل تظل هي ال 5 برايم اند؟ ايوه تظل برضه ال 5 برايم اند. اوكي؟ والكلام ده ناتج ان كلهم محطوطين بنفس الوضع، كل الشجر بنفس الوضع، ما جبناش الشجر من دول وقلبناه. ها؟ بحيث نمره 5 نمره 3 هنا شبكناها في الفوسفيت دي عن طريق نمره 3 هنا، يبقى كده قلبنا الشجر، ويبقى مفيش دايركشن. كده على الصح في دايركشن. ليه واحد عدل واحد مقلوب؟ لا، كله محطوط بالعدل. يعني مين زي الكوين؟ الكوين احنا عارفين لها ايه؟ وضع عليه صوره وضع عليه كتاب، مش كده؟ كل الكتابه تحت وكل صوره فوق، يبقى كده محطوط بالعدل. لما لو جينا راح في الوسط وقلبناه، لا يبقى كده مفيش دايركشن. كده ما اصبحش فيه دايركشن. ها؟ فاحنا دايما كده ماشيين بنفس الاتجاه، دايما نمره 5 فوق هنا ونمره 3 تحت. لو قلبناه ده دايما 3 فوق ودايما 5 تحت. المهم انه باستمرار يبقوا ماشيين بنفس النظام. ها؟ هنا 5 فوق و3 تحت، يبقى هنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء، يبقى كده في دايركشن، يبقى في بولاريتي. طيب. عادة احنا في درس النيوكليوتايد بنرسم اي اند على الشمال. هنا دايما بالاتفاق بنرسم ال 5 برايم اند على الشمال. يبقى ملاحظ الكلام اللي عاملين نعرفه ان عشان نعمل بولي نيوكليوتايد نعمل ايه؟ الفوسفيت بتاع النيوكليوتايد معين بتبقى كونكت مع ال 3508 بتاع النيوكليوتايد اللي جنبيه. طبعا هو من الاصل النيوكليوتايد ده الفوسفيت شبكه فيه في نمره كام؟ في نمره 5. يشبك في نمره 3 مع اللي جنبه. ده كده ريبريزنتيشن مبسط. ادي نيوكليوتايد عباره عن بيز فور شوجر وفوسفيت. وادي نيوكليوتايد نمره 2 بيز فور شوجر وفوسفيت. وادي 3 بيز فور شوجر وفوسفيت. جينا لنمرة 2 زي ما قلنا الفوسفيت شبكة في الشوجر بين في نمرة 5 هتشبك في نمرة 3 مع اللي قبليه. اوكي؟ دي النيوكليوتايد نمرة 3 الفوسفيت شبكة في نمرة 5 في الشوجر بتاعها يبقى تشبك في نمرة 3 في اللي قبليه. يبقى دي دايما ال 5 برايم اند وشبك فيها فوسفيت، ودي ال 3 برايم اند وهنا بالذات مش شبك فيها حاجة إلا إذا شبكنا فيها نيوكليوتايد وراها. اوكي؟ كل فوسفيت شبكة تو إكسل لينكس. واحدة مع النيوكليوتايد بتاعها في نمرة 5 وواحدة مع اللي قبليها في نمرة 3، وبالتالي بنسميه دي فوسفيت دايستر ودي كمان فوسفيت دايستر. تاني ايه هو البرايمري ستراكشر؟ هو سيكونس اوف نيوكليوتايد او سيكونس اوف بيز، الاثنين حاجة واحدة. ده سيكونس اوف نيوكليوتايد وده سيكونس اوف بيز، وانا يهمني مين؟ طبعا يهمني البيز لان الجزء الباقي ثابت ومتكرر. اوكي؟ وبالتالي ده بنسميه ذا باك بون. فالبون عبارة عن فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت عاملين كده وان لاين والبيت از بروجكتنج فروم ذا شوجر. ها؟ البرايمري ستراكشر ده اللي هو سيكونس اوف نيوكليوتايد مهم جدا في الدي ان ايه لان هو اللي بيحدد الجينيتك انفورميشن. المعلومات الوراثية عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيكونس اوف بيتز ان دي ان ايه. ترتيب البيتز وده هيبان طبعا قدام شوية ما نزلت أكتر. ترتيب البيتز في الدي ان ايه اللي هو البرايمري ستراكشر هو اللي بيحدد الفانكشن اوف دي ان ايه. كويس، بعد ما عرفنا البولينيوكليوتايد ويعني ايه برايمري ستراكشر ممكن نبتدي نتكلم موجودين في السترو كارير والاثنين موجودين في الفيروس. اوكي، اولا يعني ايه برو كارير ويعني ايه يو كارير؟ يو يعني ايه؟ اولا يو يعني ترو، وبرو يعني بريميتيف. كلمة برو يعني بدائي، ويو يعني ترو. فيا ترى بقى ما معنى برو كاريوت ويو كاريوت؟ برو كاريوت يعني كاريوت يعني ايه اولا؟ كاريوت يعني بالضبط، كاريوت يعني نواه. فاللي عنده نواه بدائيه نسميه برو كاريوت، واللي عنده نواه حقيقيه نسميه يو كاريوت. طيب احنا بالنسبه لنا النواه ايه؟ حقيقيه. ايه الفرق بين النواه الحقيقيه والبدائيه؟ في حواليها ممبرين تبقى حقيقيه، مفيش حواليها ممبرين تبقى بدائيه. ايه تيبيكال اكزامبل على بروكاريوت؟ البكتيريا. البكتيريا ملهاش نواه حقيقيه. امال ايه يا ترى؟ الدي ان ايه بتاعها متكون في حته معينه من الخليه، ودي اللي بنسميها النواه بتاعتها. انما هل في ممبرين حوالين الدي ان ايه اللي موجود متكون مع بعضه؟ نو، مفيش. فبالتالي البكتيريا بنسميها بروكاريوت لان لها نواه بدائيه. معظم الاورجانيزم سواء النباتات او الحيوانات بيبقى فيها ممبرين حوالين النواه، بيحدد النواه، بيوضحها، بيفصلها عن السيتوبلازم، وبالتالي بنسميهم يوكاريوت. اوكي، فبالنسبه لليوكاريوت في طبعا معظم الدي ان ايه موجود في الكروموسوم اللي موجوده جوه النيوكليوس، فده بنسميه كروموسوم الدي ان ايه، نيوكليار دي ان ايه. انما في كمان دي ان ايه في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا كمان تحتوي على دي ان ايه بسيط، قليل من الدي ان ايه. وبالنسبه للخلايا النباتيه في كمان الكلوروبلاست تحتوي على دي ان ايه. يعني زي الميتوكوندريا عندنا في الكلوروبلاست في النباتات تحتوي على دي ان ايه. طبعا بقى في كلوروبلاست اللي بتعمل فوتوسينثيسيس، اللي بتعمل التمثيل الضوئي. بالنسبه للبروكاريوت الدي ان ايه موجود في الكروموسوم بتاع البروكاريوت بتاع البكتيريا. بالاضافه هو في احيانا مش دايما نوع من الدي ان ايه موجود برضه في البروكاريوت ملوش دعوه بالنواه، ملوش دعوه بالكروموسوم. ودول بنسميهم بلازمات. والبلازمات دي حاجه مهمه جدا مكتوب في تعاملاتها في عمليه الموليكولار بيولوجي او الجينيتك انجينيرنج. اوكي، بلازمات دي موجوده فوق التاني في البكتيريا السل. ما هياش الكروموسوم، الكروموسوم بتاع البكتيريا السل هو اللي بيحمل الصفات الوراثيه للبكتيريا السل. البلازمات دي حاجه اضافيه بتستفيد من البكتيريا وبتفيد البكتيريا، هنعرف بعدين ازاي. اوكي، الميتوكوندريال دي ان ايه والكلوروبلاستيك دي ان ايه والكروموسوم دي ان ايه والبلازمات كل دول سيركيولار دي ان ايه. سيركيولار دي ان ايه، في حين ان الكروموسوم النيوكليار دي ان ايه بالنسبه لليوكاريوت بيبقى لينيار دي ان ايه. لينيار يعني ايه؟ يعني خط مستقيم كده، التو اند منفصلين عن بعض. لو جبت التو اند دول وسبتهم في بعض اصبح ايه؟ سيركيولار دي ان ايه. ده هنشوف بعدين. اوكي، بالنسبه للفيروسات احيانا يبقى فيها لينير دي ان ايه واحيانا فيها سيركيولار دي ان ايه حسب نوع الفيروس. اوكي، انا بقول تاني بالنسبه للبروكاريوت دايما سيركيولار، بالنسبه لليوكاريوت اللي موجود في الميتوكوندريا والكلوروبلاست برضه سيركيولار، انما اللي موجود في النيوكليس بيبقى لينير دي ان ايه. طيب بالنسبه لانواع الار ان ايه، بالنسبه لليوكاريوت معظم الار ان ايه موجود في السيتوبلازم، يعني عكس الدي ان ايه. معظم الدي ان ايه طبعا زي ما احنا عارفين موجود في النيوكليوس، ولكن قلنا في قليل موجود كمان فين؟ في الميتوكوندريا او الكلوروبلاست بالنسبه للنباتات. انما هنا بالنسبه لل ار ان ايه معظمه موجود في السيتوبلازم، وجزء منه صغير موجود في الميتوكوندريا، وكذلك في الكلوروبلاست بالنسبه للنباتات. البروكاريوت برضه فيها ار ان ايه، مفيش هنا تأكيد بقى الميتوكوندريا والسيتوبلازم فيه. والفيروسات احيانا تكون مكونه من ار ان اي، يعني الفيروسات نوع منها دي ان اي وانواع منها اخرى ار ان اي، في ار ان اي فيروسات وفي دي ان اي فيروسات. اوكي، سنترال دوغما يعني ايه؟ يعني المفهوم الرئيسي للجينات. علشان ايه؟ عشان ننقل الجينيتك انفورميشن للدوتا سيت. ما تكون في خليه عاوزه تتكاثر لازم الدي ان ايه بتاعها الاول يتضاعف بحيث نعمل دي ان ايه جديد زي القديم بالظبط، وبالتالي بنسميها ريبليكيشن. لان كلمه ريبليكا يعني ايه؟ ريبليكا يعني صوره طبق الاصل. كلمه ريبليكا يعني صوره طبق الاصل. فكلمه ريبليكيشن يعني اني هعمل صوره طبق الاصل من الدي ان ايه، يعني تضاعف الدي ان ايه. وده بقول لي يتم تاني قبل اقسام الخليه، قبل الميتوسيس، قبل ما الخليه تنقسم الى تو دوتر سيل لازم يتضاعف الدي ان ايه بعمليه الريبليكيشن. ليه؟ عشان ننقل الجينيتك انفورميشن من المذر سيل الى التو دوتر سيل. اوكي؟ طيب الدي ان ايه بقول بيحمل الصفات الوراثيه. اوكي؟ طيب كيف نستفيد من هذه الصفات الوراثيه او كيف ننقلها؟ ننقلها بالطريقه الاتيه. اولا هنبني من بناء على المعلومات اللي موجوده في الدي ان ايه انواع مختلفه من الار ان ايه. بناء انواع مختلفه من الار ان ايه. بناء على المعلومات اللي موجوده في الدي ان ايه بنسميها ترانسكريبشن. ترانسكريبشن. يبقى ترانسكريبشن ده عباره عن ايه؟ سينثيسيس اوف ار ان ايه. اكوردينج تو وات؟ According to information found in DNA. أحيانا طبعا تستعملوا تعبير DNA يتحول إلى RNA. This is a very big mistake. ها؟ DNA is never changed into RNA. عمر ما DNA يتحول إلى RNA أبدا. أمال إيه اللي بيحصل؟ DNA بيدي المعلومات اللازمة لبناء الRNA. فرق كبير قوي بين التعبيرين. أوكي؟ كويس. الانواع المختلفه من الار ان ايه وهنشوفها ان شاء الله تشمل الماتري ار ان ايه والترانسفير ار ان ايه والرايبوسوم ار ان ايه، دول الثلاثه الرئيسيين بس في انواع اخرى. دول هنستعملهم لبناء البروتينات. لبناء البروتينات. بناء البروتينات برضه بناء على المعلومات اللي موجوده في نوع من الار ان ايه اسمه ماتري ار ان ايه، وبالاستعانه بالانواع الاخرى من الار ان ايه اللي هم الترانسفير والرايبوسوم، ده اللي بنسميه ترانسليشن. يعني كلمه ترانسليشن يعني ايه؟ يعني ترجمه. انا فعلا بترجم المعلومات اللي موجوده في الميسج ار ان ايه الى بروتينات. وكل ده ان شاء الله هيتدرس بالتفصيل. بعد كده وجد ان ممكن الار ان ايه نبني بناء على المعلومات اللي في دي ان ايه، وده بنسميه ريفرس ترانسكريبشن. ريفرس ترانسكريبشن. دي مهمة جدا في نوع معين من الفيروس بالذات، انما موجودة برضه احنا عندنا في حتة صغيرة قوي في اطراف الدي ان ايه. احنا عارفين الدي ان ايه اللي عندنا لينير ولا سنترال لينير. الاطراف بتاعته بتعمل مشكلة اثناء عملية الريبليكيشن، والمشكلة دي بنحلها بعملية ريفرس ترانسكريبشن زي ما هنشوف بعدين. اوكي. دي بقى ممكن اسميها ذا سنترال دوم. الريبليكيشن تضاعف الدي ان ايه، الترانسكريبشن بناء الار ان ايه، وترانسليشن بناء البروتينات بناء على المعلومات الموجوده في الار ان ايه. في قصه هيستوريكال الحقيقه يعني يجب ذكرها، اللي هي بتوضح ازاي الناس اكتشفوا ان المعلومات الوراثيه موجوده في الدي ان ايه. اوكي؟ قصه فيري انتريستنج اللي اكتشفها البكتيريولوجيست. ها؟ الناس اللي شافوا البكتيريولوجي هم اللي اكتشفوا اول ما اكتشف ان الدي ان ايه يحمل الصفات الوراثيه. ها؟ زمان كانوا فاكرين الصفات الوراثيه بتحملها البروتينات. ليه؟ عشان ايه؟ لانه لقوا في انواع مختلفه من البروتينات، فاذا من البديهي بقى انه ما دام في انواع مختلفه من البروتينات هي اللي هتحدد الصفات الوراثيه. انما لا، الكلام ده ثبت بعد كده انه غير صحيح، وان الدي ان ايه هو اللي بيحمل الصفات الوراثيه. بقول مين اللي اكتشف هذا الموضوع؟ هقول الاكسبيرمنت بسرعه لانها هي مش مطلوبه مننا، بس اتس انترستنج تو نو. الكلام ده اتعرف سنه 1944 ثلاث علماء افري وماكلوي وماكارتي، الثلاثه دول هم اللي اكتشفوا هذا الاكتشاف. اكتشفوا ان الدي ان ايه هو اللي بيحمل الصفات الوراثيه. اوكي؟ اكتشفوا الكلام ده ازاي؟ في نوعين من البكتيريا بنسميهم نيوموكوكس. نيومو يعني ايه؟ يعني لانج. فنيوموكوكس ده هو اللي بيعمل نيومونيا. كلمة نيومونيا يعني ايه؟ نيومونيا يعني التهاب رئوي. ها؟ التهاب الرئوي اسمه نيومونيا، و الميكروب المسبب اسمه نيوموكوكس. اوكي، النيوموكوكس ده البكتيريولوجي الناس اللي بيشتغلوا في علم البكتيريا لقوا في منه نوعين رئيسيين، نوع حواليه بوليساكرايد كبسول ونوع ما حواليهوش بوليساكرايد كبسول. اوكي، النوع اللي حواليه بوليساكرايد كبسول اما نعمل له نمو على سطح صلب بيعمل كولونيز، بيعمل كولونيز والكولونيز بتاعته بتبقى سموث. نعم، في حين ان ما حواليهوش بوليساكرايد كبسول اما نعمل له نمو على سطح صلب بيعمل يراب قرن. كولونيز اللي هم ايه؟ اللي هم نحط بكتيريا على سطح يتكاثروا ويعملوا مجموعه كده مع بعضها، المجموعه دي بنسميها كولونيز، يعني مستمرة البكتيريا، حط بكتيريا بقول على سطح صلب وسيبها تتكاثر، تقوم تعمل لي وحده كده واحده بنسميها مستعمره او كولوني من البكتيريا. كويس حضرتك، يبقى ده كده المقارنه بين هذين النوعين من النيوموكوكس، نوع حواليه بوليساكرايد كبسول اما نسميه يعمل لي سموث كولونيز وبالتالي بنسميه اف سترين، اف جاي من ايه؟ من سموث. النوع الثاني اللي ما بيعملش بيعمل راب كولونيز، الكولونيز بتاعته بتبقى خشنه مع الرابع يعني، وبنسميه ار سترين. كويس؟ النوع الاول اللي هو حواليه بوليساكرايد كبسول ده يزيد انفكشن تو ماي، اما نعمل له انجكشن في اللانج بتاعت الماي يعمل فيها نيمونيا، انما النوع الثاني اما نعمل له انجكشن في اللانج بتاعت الماي ما يعمل لهمش نيمونيا. ايوه، هو نيوموكوكس ولكن غير قادر على عمل نيمونيا فيها. كويس؟ التجربه اللي عملوها ايه بقى؟ تجربه غريبه. جابوا النوع الاول اللي هو المفروض يعمل نيومونيا في الماي وأدلوه بالحراره، سخنوه لغايه ما حصل له كليك، وبالتالي لو نعمل له دلوقتي انجكشن في الماي يعمل لهم نيومونيا، ما يعمل لهمش خلاص اتكيل، ما يعمل لهمش انفكشن. خلاص؟ وبعدين عملوا ايه؟ جابوا اكستراكت من هذا الكيلد اس سترين اوف نيوموكوكس. قلنا جبنا النيموكوكس ده اللي هو الاس سترين اللي هو بيعمل هو انفكشن وقتلناه بالحراره. خلاص؟ وعملنا منه اكستراكت، استخرجنا منه جزء وحطيناه على النوع الثاني. النوع الثاني قلنا نان انفكشن في ماي، مش كده؟ لما جينا حطينا الاكستراكت بتاع الكيلد نيوموكوكس الاول اللي هو الاس سترين على الليفنج الثاني، التاني ده لوحده كده ما يعملش انفكشن. لما ما حطينا الاثنين على بعض حصل تغيير. حصل تغيير ايه؟ النوع الثاني ده اللي هو قلنا بيعمل راب كولونيز ما حولتوش بوليساكرايد كبسول، اصبح حواليه بوليساكرايد كبسول وفي نفس الوقت اصبح انفكشن تو ماي. ايه التغيير؟ ازاي نفسر ان النوع اللي ما كانش انفكشن تو ماي اصبح انفكشن تو ماي؟ لان الدي ان ايه بتاع الاول لما عملنا كيلينج يا ترى هل الدي ان ايه خطر؟ لا. ها؟ وكيل ده اورجانيزم الدي ان ايه ممكن يظل سليم، انما الميكروب مات خلاص ما يقدرش يعيش، انما الدي ان ايه بتاعه سليم. فاللي حصل هنا ان لما قتلنا الميكروب الاولاني الدي ان ايه اصبح سليم، اما حطيناه على الثاني الدي ان ايه بتاع الاولاني اللي هو كيل ده خلاص اضيف على الثاني، فالثاني اكتسب الصفات الوراثيه بتاع النوع الاولاني وبالتالي اصبح ممكن يعمل حواليه بوليساكرايد كبسول بعد ما كان ما حواليهوش، وفي نفس الوقت اصبح انفكشن نومايت. والعلماء دول سموا هذا الكلام بكتيريال ترانسفورميشن، لان حدث تحول البكتيريا من انها نون انفكشن الى انفكشن بكتيريا. This is bacterial transformation. اوكي؟ فدي بعد كده في اول الامر ما كانوش عارفين ايه السبب، وبعدين لقوا ان الدي ان ايه بالذات اما ناخده من الاكستراكت من الكلب بكتيريا من النوع الاول هو ده لما بيروح للبكتيريا اللي من النوع الثاني يخليها يحصل فيها ترانسفورميشن، وبالتالي ده اثبت بقى بالدليل القاطع ان الدي ان ايه هو الكارير اوف جينيتك انفورميشن. احنا نقلنا جينيتك انفورميشن من النوع الاول الى النوع الثاني، فحولنا النوع الثاني الى حواليه بوليساكرايد كبسول وانفكتر تومس. اوكي؟ ده كان اول اثبات لما بقول ان الدي ان ايه از كارير اوف جينيتك انفورميشن. بعد كده هندرس الستراكشر دي ان ايه النيوكليوتايد. يعني ايه وحدات الدي ان ايه؟ الوحدات دي ام بي دي جي ام بي دي جي ام بي ودي تي ام بي. دي اوكسي ادينوسين مونوفوسفيت، دي اوكسي جوانوسين مونوفوسفيت، دي اوكسي سايتيدين مونوفوسفيت، دي اوكسي سايتيدين مونوفوسفيت. ده ستراكشر دي ان ايه. ومعظم انواع الدي ان ايه تقريبا كلها تقريبا كلها لان في اكسبشن ضئيل جدا مكون من تو تشين او تو ستراند. الدي ان ايه زي ما هو شايف زي ما احنا شايفين بالرسمه بتاعتنا دي مكون من تو ستراند، ادي واحده اهي وادي الثانيه اهي. تو ستراند اوف دي ان ايه. كل واحده من دول نسميها ستراند او تشين اوف دي ان ايه. تو تشين او تو ستراند اوف دي ان ايه. اوكي؟ كل واحده منهم لها برايمري ستراكشر. كل واحد منهم تاني لها primary structure. يعني ايه تاني بقى primary structure؟ The number and sequence of nucleotides or bases in the chain of strand of DNA. In the chain or strand of DNA. هو ده ال primary structure اللي احنا لسه شايفينه من شوية صغيرين. اللي هو بنعمله ازاي؟ قلنا الفوسفيت بتاع nucleotide نمرة 2 يشبك فيه ال 3 prime OH بتاع نيوكليوتايد نمرة 1 والفوسفيت بتاع نيوكليوتايد نمرة 3 يشبك في ال 3 prime OH بتاع نيوكليوتايد نمرة 2 ونفضل نكرر كده إلى نهاية الشيء. This is the primary structure. Okay؟ كويس. أمال إيه هو secondary structure بقى؟ secondary structure هو العلاقة بين ال 2 chains. secondary structure هو العلاقة بين ال 2 chains. كل تشين واخده شكل ازاي وازاي ماسكه مع زميلتها. ده هو السكندري ستراكشر. اوكي؟ طيب هندرس ايه تحت عنوان سكندري ستراكشر؟ هنشوف ان كل تشين ماشيه عكس التشين الثانيه. يعني لو كانت دي 3 برايم اند بتاع التشين دي يبقى دي 5 برايم اند بتاع التشين الثانيه. يبقى ال 2 chains are يا ترى parallel ولا غلط؟ لا anti parallel. anti التعبير ده طبعا استعملناه قبل كده في البروتين كيمستري. ما قلنا في 5 chain ماشيه كده الثانيه يا اما ماشيه في نفس الاتجاه يبقى parallel او ماشيه في عكس الاتجاه يبقى anti parallel. هنا لا دايما ماشيه في عكس الاتجاه. مفيش بقى احتمال هنا غير parallel في ال 5 chain ممكن. انما في ال polymer 5 chain لازم يكونوا ماشيين anti parallel لازم يمشوا عكس بعض. وده اللي بيمثله السهم اللي هنا ده والسهم اللي هنا ده. السهم ده نازل لتحت. ليه انا عملت ده نازل لتحت يا ترى؟ لان ال 5 برايم اند هي اللي فوق. دي ال 5 برايم اند وبعدين انا ماشي كده كده وبعدين نازل ودي ال 3 برايم اند. هنا بالعكس دي ال 5 برايم اند يبقى انا ماشي في الاتجاه ده بالاتفاق زي ما قلنا بنبدا من ال 3 ولا في ال 5 دايما؟ من ال 5. دايما الترتيب نبداه من ال 5 في اتجاه ال 3. زي بالنسبه ل 5 شين دايما نبتدي منين؟ من الامينو اند الى الكربوكسيل. ده شيء اتفاق كان ممكن يصير على العكس. نحن اتفقنا ان احنا دايما نبتدي بال 5 برايم ونمشي في اتجاه ال 3. واضح انهم ماشيين عكس بعض انتي بارامتر. اوكي؟ واضح الاثنين ملفوفين حوالين بعض. لافين مع بعض وحوالين بعض حوالين اللونج اكسس. ده الاكسس ده محور اللي بيلف حواليه التو تشين. المره الجايه ان شاء الله اجيب لكم موديل عشان تتفرجوا على ده بوضوح اكتر. انما المره دي هنحط كده نظره سريعه على الستراكشر بتاع الدي ان ايه. اوكي. التو تشين لافين مع بعض وحوالين بعض وحوالين سنترال اكسس. مش كده؟ طيب. الخط المستديم ده اللي هو ماشي كده سواء اللي ماشي ادي او ده اللي هو ماشي كده او ده اللي ماشي كده. الخط المستقيم ده المستديم يمثل ايه؟ الباك بول اللي هو مكون من ايه؟ شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت طول ما انا ماشي. طب وات اباوت ذا بيسز بقى يا ترى؟ البيسز قلنا بروجيكتنج من الشوجر شابكين في الستار نمبر 1 برايم وبروجيكتنج. بروجيكتنج فين؟ ناحيه الوسط ناحيه وسط الجيب. طيب والجيل بتاعه عباره عن حلزون شكل حلزوني كده وده السنترال اكسس بتاعه. وللاين اللي انا ماشي فيه ده عباره عن شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت طول ما انا ماشي. وبعدين البيس بروجيكتنج انورد ناحيه الداخل. خدوا بالكم ده عكس تكتبوني في الدايتش ريتن الاراديكال بروجيكتنج ايه؟ اوتوارد. طب اشمعنى هناك الاراديكال بروجيكتنج اوتوارد؟ لان المسافه اللي في الوسط ضيقه ما تنفعش ما تكفيش. ها؟ هناك صغيره جدا المسافه اللي في الوسط لا تسمح ان الار تخش في الوسط. انما هنا المسافه اللي في الوسط واسعه تسمح ان البيسز تخش ناحيه الوسط. اوكي؟ والبيسز بقى او اوبوزيت سايد ار بروجيكتد توجذر. واضح ان ادي شوجر ادي فوسفيت ادي شوجر ادي فوسفيت ادي شوجر ادي فوسفيت طول ما انا ماشي وبعدين البيس اهو بروجيكتنج فروم ذا شوجر. الشوجر ده شبك فيه ادينين والشوجر ده شبك فيه جوانين والشوجر ده شبك فيه جلايكوسين. نلاحظ ان في المقابل برضه عندي شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت وبرضه الشوجر طالع منه البيس. البيس ما دامش هنا ادينين لازم يكون قصاده ايه؟ سايلين. لازم بالذات هنشوف حالا ليه. لو في هنا تايمين لازم مصابه ادينين، لو في هنا جوانين لازم مصابه سايتوسين، لو في هنا سايتوسين لازم مصابه جوانين. ودايما السايتوسين والجوانين بينهم ايه؟ ثلاثه بوند، في حين الادينين والتايمين بينهم 2 بوند فقط. يبقى مين اقوى بقى؟ تي جي بوند ولا اي تي بوند؟ تي جي. اداها كم مره؟ مره ونص. فيها 50% سترينث اكثر من الاي تي. اوكي؟ طيب دلوقتي التو تشينز هما مكفوفين مع بعض وحوالين اكسس واحد. المسافه بين التو تشينز هنا غير المسافه هنا. عاوزين نفهم المره الجايه ان شاء الله ايه السبب كده. اشمعنى المسافه دي واسعه والمسافه دي ضيقه؟ المسافه الضيقه ما هي دي مسافه بين التو تشينز ودي برضه بين التو تشينز بس من ناحيه ثانيه. يعني ادي خدوا بالكم دي مسافه هنا واسعه وقصادها هنا مسافه ضيقه. بعد كده في هنا مسافه واسعه وقصادها هنا مسافه ضيقه. مش كده ولا ايه؟ فالمسافه الضيقه دي ماشيه اول على ناحيه والواسعه على الناحيه الثانيه. المسافه الضيقه بنسميها ماينور جروب والواسعه بنسميها ميجر جروب. اوكي؟ المسافه الضيقه الثانيه بنسميها ماينور جروب والمسافه الواسعه بنسميها ميجر جروب. ما ننساش دايما في هنا مسافه واسعه يبقى قصادها هنا على طول ايه؟ مسافه ضيقه. في هنا مسافه واسعه يبقى قصادها هنا مسافه ضيقه. لان دي ماشيه كده ثرو اوت الضيقه على ناحيه كده والواسعه برضه ماشيه ثرو اوت على الناحيه الثانيه. كويس. ارتفاع اللفه الكامله لو ابتدي من هنا والف لفه كامله لفيت كده كده كده كده لفيت لفه كامله لان رجعت لنفس النقطه مش كده؟ ها؟ دي زي الويف. انا ابتديت هنا لنقطه معينه من الويف ادي الويف بتاعتي اهي انتهت هنا النقطه المماثله ليها المسافه دي 3.4 نانومتر. يعني اللفه الكامله احنا عندنا هيلكس مش كده؟ شكل حلزوني. اللفه الكامله ارتفاعها 3.4 نانومتر. اوكي؟ اللفه الكامله دي تشمل جزء منها ميجر جروب وجزء ماينور جروب مش كده ولا ايه؟ جزء ميجر وجزء ماينور. فالماينور جروب ارتفاعها قد ايه؟ 1.2 والميجر جروب 2.2 ما ننساش مجموعهم لازم يكون ايه؟ 3.4. لان دول ورا بعض على طول. ضيق واسع ضيق واسع طول ما انا ماشي. ها؟ اللفه الكامله بقول تاني 3.4 جزء منها 1.2 تمثل الماينور جروب وجزء الثاني 2.2 تمثل الميجر جروب. اوكي؟ طيب ايه بقى اللي ماسك السكندري ستراكشر بالشكل ده؟ اولا مين اول من وصف السكندري ستراكشر ان هو دبل هيليكس؟ اول من وصفه هو عالي مين؟ واتسون اند كريك. والكلام ده كان في الايرلي كيسز سنه 1953 على ما اذكر حاجه قديمه قوي 1953. التو ساينتست دول اقترحوا موضوع الدبل هيليكس ستراكشر اوف دي ان ايه وقالوا ان التو ستراند اوف دي ان ايه ار تويستد اباوت ايتش اذر مرتبطين حوالين بعض وعاملين رايت هاند دبل هيليكس. يعني ايه تاني رايت هاند قلناها قبل كده؟ لان الالفا ستراكشر الالفا هيليكال ستراكشر بتاع البروتين بتاع بيبتايد تشين كان برضه رايت هاند. يعني ايه بقى تاني رايت هاند؟ يعني it turns right or clockwise as you go away. اوكي؟ as you go away it turns to the right or clockwise في هذا الاتجاه. من ناحيه كونتو لو انتم باصين يبقى تلف كده. As you go away it is clockwise in a clockwise direction. هما الاثنين طبعا في نفس الاتجاه. هما الاثنين عاملين رايت هاند تشين. اوكي كويس. قلنا ان الشوجر فوسفيت باك بون موجود في الخارج زي ما شفناها في الرسمه، هنا النيتروجين بيسز بروجكت ان وورد بيربنديكولار تو ذا لونج اكس. النيتروجين بيسز داخلين لجوه زي ما اتفقنا، المسافه اللي جوه واضحه كفايه. المسافه اللي جوه ترى قد ايه؟ 2 نانومتر في العرض، 2 نانومتر. قلنا الارتفاع 3.4 والعرض 2 نانومتر. 2 نانومتر دي واسعه كفايه انها تسمح للبيسز انها تخش لجوه. كويس، طب اشمعنى يا ترى دايما الاي مع السي والسي مع الجي؟ اول حاجه لازم نقولها ان ما ينفعش 2 بيورين ولا 2 بايريمينز. لازم واحد كده وواحد كده. ليه؟ لازم واحد كبير وواحد صغير. اثنين كبار ما تتضايق عليهم ما تنفعش، واثنين صغيرين ما يوصلوش لبعض. ها؟ فلازم واحد كبير واحد صغير عشان يفهم. اشمعنى بقى بالذات الاي مع السي والسي مع الجي؟ دي هنقولها ان شاء الله المره اللي جايه. امال لازم نعرف كده ايه؟ مين بقى اللي مرتب البيسز؟ مين اللي ماسك البيسز فوق بعض؟ مين اللي ماسكهم كفورس؟ ايه القوة اللي ماسكة البيت كل بايكو البيت بروجيكتنج قوة اللي هم فوق بعض مترتبين فوق بعض مش كده؟ ترتيب البيت فوق بعض دول بنسميه ايه؟ بنسميه ستاكينج اوف بيت. ستاكينج اوف بيت يعني لو جيب انا مجموعة كتب برصهم فوق بعض كده هنسميهم ايه؟ ستاك اوف بوكس. ها؟ الارفف اللي موجودة في المكتبة عليها الـ الكتب بنسميها ستاك. ستاك هي الرف اللي بقى رف برص عليها الكتب. اوكي؟ فستاكينج اوف بيسز يعني بيسز شاكين يعني واقفين فوق بعض. ايه بقى اللي ماسكهم مع بعض؟ مين القوه اللي بتخلي البيسز يمسكوا مع بعض؟ عدة فورس. اول حاجه هيدروفوبيك فورس. هيدروفوبيك فورس لان البيسز بصفه عامه هيدروفوبيك. وبالتالي هيدروفوبيك فورس بتمسك مع بعض. تاني حاجه فاندرفالز. فاندرفالز فورس. ليه يا ترى فاندرفالز؟ لأن المسافة بين البيت والبيت قد إيه يا ترى؟ اللفة إحنا نعرف فيها 10 بيت. خدوا بالكم من الحساب بتاعها عشان تفهموا كويس. قول كل لفة فيها 10 بيت، طب اللفة فيها ارتفاع قد إيه قلنا؟ 3.4 نانومتر. يبقى المسافة بين البيت والبيت قد إيه؟ 34%. وده يسمح بالفاندرفالز. ده ايديال من 3 بالظبط من 3.4، فاحنا هنا 3.4 ايديال للفاندرفال اللي احنا بنشتغل. يبقى في فاندرفال وفي كمان الباي باي 1، معرفش انتوا خدتوها في الثانوي باي 1 دي قبل كده ولا نسيتوا؟ فاكرين الموليكولار بونت ولا نسيتوها؟ ها؟ في الكيمستري خدت حاجه اسمها موليكولار بونت مش كده؟ نسيتوا الموليكولار بونت؟ نسيت الموليكولار بونت. البوند بتاعت المولكيول بين تو اتومز. ها؟ لو كانوا الاوربيتال كده قصاد بعض بنسميها سيجما بوند. انما لو كانوا موازين لبعض بنسميها باي بوند. ارجعوا للكيمستري هتلاقوا خدتوها بس نسيتوها ما يجراش حاجه. كلنا بننسى. ها؟ في سيجما بوند وفي باي بوند. هنا شايفين دول بارلل لبعض مش فيرتيكال على بعض بل وي هاف ذا باي بوند. كل دي بوند بتمسك البيسز فوق بعض بتعمل ستاكينج اوف بيسز. يبقى في هيدروفوبيك وفي فاندرفال وفي باي بوند، دول بيعملوا ستاكينج اوف بيسز. وبالتالي they help holding the helical structure. They help holding the helical structure. ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. أنا عاوز أتكلم أولا إنه الأسبوع الجاي هتبقى في أجازة. لان انا مسافر. اه انا مسافر الله اعمل عمره باذن الله عقبالكم. وبعدين ارجو بقى على ما نرجع من الاجازه خدوا بالكم الشروق عمال يبطل. ها؟ يعني ابتدينا دلوقتي نيجي في النور، زمان كنا بنيجي في الظلمه لغايه دلوقتي بنيجي في النور. فارجو ان احنا نبتدي 7 مرات. بعد ما نرجع من الاجازه يعني بعد الاسبوع القادم لو قدرنا نيجي 7 مرات يبقى احنا نحاول نشوف.